ضوانا ضوانا مثل القمر جانا ضوانا ضوانا مثل القمر جانا نور المزينة يصيف جزينا نفسها اشتاقت للكيسة وبرغبتها تدنى شاف الأخو ست النيسة وشم ريحة الجنة صد للنبي بعنا عسى ينال الإذن منا نادى هلا ابتاج العلا وسر كربلا مولانا مولانا مولانا مولانا أزهار وادينا بحسين والينا أزهار وادينا بحسين والينا مثل القمر جانا مثل القمر جانا يا عظم فرحة فاطمة والمجتبى الأنوار من شاهدوه مبسمة ينثر قطع سكر والنور لعنان السماء من غرته يزهر لما وصل طيف الأمل بيه اكتمل نورنا نورنا نورنا نورنا نوراتي عنا خجلات شمسنا نوراتي عنا خجلات شمسنا مثل القمر جانا مثل القمر جانا يزهي نور المدينة مثل القمر جانا خمسة كواكب نيرة يتشعشع ضواها فايز بدنيا وآخرة كل من تولاها حسين وحسن وحيدر وخير الأمم طاها وبفاطمة المعلمة تزهي السماء رجوانا رجوانا رجوانا رجوانا يوم القصدنا واقبل علينا يوم القصدنا واقبل علينا مثل القمر جانا مثل القمر جانا ضوانا ضوانا مثل القمر جانا ضوانا ضوانا مثل القمر جانا يزهر جزينا نور المدينة مثل القمر الله مثل القمر الله اصطفاهم وارتضوا ثبتهم بعرشه بنوارهم يزهي الفضا وتتبدد الوحشة من فيض كفهم ترتوي أكبادنا العطشة وقت الشداد أهم العماد طير السعد حامينا حامينا مثل حامينا حامينا مثل منا اهتدنا بيه اقتدنا منا اهتدينا به اقتدينا مثل القمر جانا مثل القمر جانا جانه جانه جانه.